بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في ختم شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمؤلف رحمه الله لما تكلم فيما مضى عن أحسن طرق التفسير حذر مما ينافي هذه الطرق، وهو تفسير القرآن بالرأي المجرد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. نعم، تفسير القرآن بالرأي المجرد هو أن يكون قولا في التفسير بغير علم، وهو نوعان: علم فاسد ينشأ عنه الهوى، أو علم غير تام وينشأ عنه الجهل ويكون منشأه الجهل أو الهوى. ومن صور الرأي المذموم التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير، أو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أو التفسير المقرر المذهب الفاسد بأن يجعل هذا المنهج أو المذهب الفاسد أصلا ثم يحتج له باحتجاج لا يسلم به، أو التفسير بأن مراد الله جل وعلا كذا من غير دليل، أو التفسير بالاستحسان والهوى. هذه بعض صور التفسير المحرم، هي من التفسير بالرأي. قال رحمه الله: وتفسير كلام الله جل وعلا بالرأي والهوى محرم لعدة أمور. أولا، للإجماع الدال على تحريم تفسير القرآن بالرأي من غير لغة ولا نقل، وممن حكى ذلك الحكى الإجماع السيوطي وغيره. كذلك هو محرم لأن التفسير بالرأي من الافتراء على الله جل وعلا، ومن الإلحاد في آياته، ومن تحريف الكلم عن مواضعه. كذلك هو محرم للنصوص المتضافرة العامة الدالة على تحريم قول الله جل وعلا بغير علم، ومنها قول الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ومنها أيضا أن تفسير كلام الله جل وعلا بمجرد الرأي والهوى مانع من موانع فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا المسلك فيه صد للناس عن منهج السلف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل. المؤمل الذي قال حدثنا مؤمل هو الإمام أحمد. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. بغير علم يعني برأيه، ومنه الصور التي سمعتم شيئا منها، فيقول بغير علم، بغير علم لا من لغة ولا من نقل. نعم. وهذا الحديث الوارد ضعيف، وفيه ما يغني عنه. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القعطي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه يعني بالرأي المجرد المنهي عنه، ومنه الصور التي سبقت الإشارة إليها. قال الترمذي فأصاب فقد أخطأ، يعني من فسر القرآن برأيه المجرد دون الرجوع إلى لغة العرب وأساليبها في البيان، ودون الرجوع إلى المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، أو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودون معرفة الناسخ والمنسوخ، فقد أخطأ الطريق الذي يتوصل به إلى تفسير كلام الله جل وعلا، حتى وإن أصاب في رأيه لمراد الله، لأنه أتى الأمر من غير بابه، لأنه فسر كتاب الله جل وعلا بغير علم. قال الترمذي هذا حديث غريب. وإذا قال الترمذي هذا حديث غريب ولم يقرنه بصحة أو حسن، فإنه يعني بذلك تضعيف إسناد الحديث. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، قال عنه البخاري لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه، وقال مرة ليس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أحمد روى أحاديث منكرة، وقال النسائي ليس بالقوي، فهو متكلم فيه. نعم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في التفسير وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. طبعا هذا الذي سمعتم هو من كلام الترمذي. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وعلى الحكم بين الناس بالجهل محرم، كما أن القول على الله بغير علم محرم، وجاء في الحديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار. نعم. قال رحمه الله كما أن القاضي إذا اجتهد بدون علم يأثم ويكون مخطئا في ليس في الحكم وإنما في الاستدلال على الحكم، فكذلك الذي يفسر كلام الله جل وعلا بغير علم فهو آثم حتى وإن أصاب. قال رحمه الله وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين. فقال يقول شيخ الإسلام من أخبر الناس خبرا طلب أن يصدقوه فيه وقد نهوا عن تصديقه إلا ببينة فإنه أيضا كاذب، لا بد أن يأتي بالبينة وإلا يكون كاذبا. فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لاحظوا لم يقل فأولئك هم الكاذبون، لم يقل فأولئك هم الكاذبون، بل قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على قذفه ورميه دون نصاب الشهادة الذي يدل على الصدق. نعم. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. نعم، تحرجوا يعني فعلوا ما يخرجون به عن الإثم والوقوع في الحرج، الشيء الذي عندهم شك في معناه ما يقولون به، أو الذي ما عندهم علم به يسكتون ولا يفسرون كلام الله بغير علم. أورد المؤلف آثار كثيرة عنهم في هذا الباب تدل على تورعهم وعدم قولهم في تفسير كلام الله جل وعلا بغير علم. من هذه الآثار نعم، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد سليمان بن مهران نعم عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني، تقلني يعني تحملني، يعني لا تحملني الأرض لعظم ما قلته، وأي سماء تظلني نعم لعظم ما قلته، إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم نعم، إذا قال في يعني إذا وقع في القول المجرد الذي لا دليل عليه بل هو من قبيل الخرص والتخمين نعم. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام ابن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. يعني المعنى أن إسناد هذا الأثر منقطع، وعلة الانقطاع أن إبراهيم التيمي لم يلقى أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب يعني هذا الإسناد اللي ضعيف، وإلا هذا الأثر صحيح له طرق أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. تكلف في ماذا؟ تكلف في معرفة نوع هذا النبات ومن أي الأشجار هو، وأما كونه نباتا فهذا معلوم ما فيه إشكال فيه. ولهذا قال ابن أبي يعلى رحمه الله كما في طبقات الحنابلة في التعليق على هذا الأثر والذي قبله أثر عمر وأثر أبي بكر رضي الله عنهما قال حسبك بشيخي الإسلام وإمامي الهدى وخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاديين الراشدين وتوقفهما وإحجامهما عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل وهما أعلم الخلق بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله وبكتاب الله وتأويله. قال فماذا عسى أن نقول في جسارة المعتزلة والأشاعرة وبقية المتكلمين الضالين في تأويل صفات الرحمن جل وعلا التي نطق بها القرآن ونقلها الأئمة الأثبات والعلماء الثقات. وقال عبد ابن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ أربع رقاع. ما فائدة ذكر هذه اللفظة؟ هذا تدل على ضبط الراوي لما رواه نعم. فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. طبعا وجه الاستدلال بهذا الأثر كوجه الاستدلال بالأثر السابق، وكما قيل كثرة الأدلة تقوي المدلول. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. يقول سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، يعني تكلم فيها وقال فيها برأيه واجتهاده لكنه أبى أن يقول فيها، وهذا من تورعه وعدم قوله على الله جل وعلا بغير علم. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لم يعلم لم يجمع بينهما بين هاتين الآيتين من باب التورع وإن كان هذه الجمع مما تكلم عنه أهل العلم بعضهم قال آية السجدة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون تدل على أن مقدار اليوم الذي عند الله جل وعلا 1000 سنة وأن آية في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعني من سني الدنيا لكنه رضي الله عنه وأرضاه توقف في الجمع بين هاتين الآيتين وهذا فيه درس لكل مسلم وكل طالب علم إن كان عندك قصور في معرفة ما سئلت عنه فاسكت وقل الله أعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق ابن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني هذه الرواية تحتمل احتمالات من أهل العلم من قال أنه سئل فلم يجبه من باب التورع أنه لا علم له ولا علم عنده بمعنى ما سئل عنه وبعض أهل العلم قال قد تكون هذه المسألة من المسائل المشكلة ولا يلزم من هذا أنه يتوقف في كل شيء بل هذه المسألة مسألة مشكلة لا يصلح أن يجاب عليها وبعضهم قال إن هذا السائل كان من المرجئة كان على عقيدة المرجئة فطرده ولا يريد أن يسمع منه حتى لو كان عنده علم بهذه المسألة ففعله هذا من الزجر له والتحذير والتنفير منه ولهذا قال له أحرج عليك يعني أحذرك من الوقوع في الإثم أو ستكون في وضع حرج بسبب عدم قيامك عني فقيل كل هذه الأقوال قيلت ويحتمل أنه ما أجابه تورعا وقد يكون طرده لأنه من أهل البدع فلا يريد أن تكون بينه وبينه صلة نعم وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا يعني لا نقول برأينا بدون علم أننا لا نتكلم في القرآن بدون علم وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم في المعلوم أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن فيما يعلمه ولا عنده شك يعني في صحة المعنى إذا ما عنده شك يجيب حتى لا يكون هذا من كتمان العلم وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني إكرمة سعيد المسيب لما سئل عن مسألة قال لا عن معنى آية قال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم يعني يدعي أو يظن أنه لا يخفى عليه شيء من القرآن وهو عكرمة ولا شك أن عكرمة رحمه الله إمام من أئمة التفسير ولعل كلام سعيد بن المسيب فيه كما قال بعض أهل العلم من قبيل كلام الأقران بعضهم في بعض وقد جرت بينهما غفر الله لهما نزاعات لا فائدة من ذكرها وكما قيل كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن المروزي قوله فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان يعني من كلام بعضهما في بعض والخلاصة أن الإنسان إذا سئل في دين الله جل وعلا سواء في معنى آية أو بغير ذلك من أمور الشرع، إن كان عنده علم فليقل به إذا رأى مصلحة أيضا في القول به، لأنه ليس كل ما يعلم يقال. وإذا كانت هذه المسألة لا يعلمها فليقل الله أعلم، ولا يقل على الله بغير علم. قال رحمه الله: وقال ابن شوذب: حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. يعني المقصود أن كلام سعيد بن المسيب في مسائل الفروع، مسائل الفقه، كثير أكثر من كلامه في التفسير، حتى قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر: ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير. نعم. وهذا محمول على التورع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد ابن عبدة الضبي حدثنا حماد ابن زيد قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. يعني يفخمون القول في التفسير ويبجلونه ويعدونه أمرا عظيما. منهم سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. لعل مرادها تأويل ما فيه إشكال، يعني ما فيه إشكال أو لا مصلحة في تأويله، والله أعلم. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. أصاب هذه الوصية، قال: عليك بالسداد، اجتهد في مقاربة الصواب. وهذا القول محمول على المبالغة في التورع وعدم القول على الله بغير علم. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله ابن مسلم ابن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وسبق الكلام عن هذه المسألة وأهميتها، وهي مسألة النظر في سباق الكلام ولحاقه ووجوب مراعاة سياق الكلام، لأن معرفة سياق الكلام هذا مما يعين على فهم المراد من النص. كل هذا سبق بيانه بالتفصيل. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. كانوا يتقون التفسير، يعني يحذرون ويجتنبون التفسير ويهابونه، يرونه أمرا عظيما يحتاج إلى علم وورع. ومراده بأصحابه يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهم تلامذته. المهم أن المراد أنهم يتحرجون من الخوض في تفسير كلام الله جل وعلا دون علم، وهذا من ورعهم. وقال شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عمر ابن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار، كل هذه الآثار فيها التحري في التفسير وعدم الوقوع فيه بغير علم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. قال رحمه الله: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. إذن هذا دليل على تورعهم واحتياطهم لأنفسهم مع جلالة قدرهم. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. نعم، كنص على اللغة والشرع، لأن فهم معاني كلام الله جل وعلا مبني على العلم باللغة والشرع. نعم. ولهذا روي عن الكلام في التفسير مع الجهل باللغة والشرع، هذا من الأسباب المفضية إلى الوقوع في المخالفات الفاسدة. خذوا مثالا على من تكلم في كلام الله مع جهله باللغة والشرع. احتج بعض الصوفية بقول الله جل وعلا: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. احتجوا بهذه الآية على شرعية ذكر الله جل وعلا بالأسماء المفردة كتكرار لفظ الله الله وغيره من الأسماء الحسنى، وهم يكررون هذه الأسماء ساكنة لأنها ليست كلاما مفيدا، والاسم الكريم في الآية مرفوع بإجماع القراء لأنه جملة حذف أحد جزئيها لقرينة السؤال التي هي جوابه. احتجاج بهذه الآية هذا من جملة جهلهم بلغة العرب. نعم. قال: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم. هؤلاء عمن؟ يعني الذين تقدموا ومن كانوا يتحرجون عن الكلام في التفسير، رويت عنهم أقوال في التفسير، مما يدل على ماذا؟ على أنهم ما يكتمون العلم، لكن الشيء الذي يعلمونه ويتكلمون به، والذي لا يعلمونه يسكتون عنه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. كتمان العلم لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة، وفي كتمان العلم جملة وتفصيلة الوعيد الشديد. قال: من سئل، يعني من أهل العلم، لأن الذي يسأل هم أهل العلم، عن علم من علوم الشريعة ومن العلوم التي في الإخبار فيها مصلحة أيضا، قال: فكتمه، يعني لم ينشره، ألجم بلجام من نار. الجزاء من جنس العمل، اللجام هذا يوضع في فم الفرس لتقاد به، والكاتم للعلم توضع في فمه يوم القيامة قطعة من حديد من نار يوم القيامة. ولهذا طالب العلم عليه أن يتقي الله في نفسه. بعض الناس يستحي أن يقول لا أدري، وبعضهم يسأل أحيانا عن مسألة إما لقدم عهده بها يقول: والله أظن كذا. ما في شيء اسمه أظن، هذا شرع الله. إما أن يكون عندك علم فتتكلم، أو لا يكون عندك علم فاسكت، أو قل أراجع المسألة، عهدي بها بعيد، نسيتها. هذا ليس بعيد. لا تبحث عن السلامة من الناس، ابحث عن نجاة نفسك، ابحث عن نجاة نفسك. شرع الله ما في أظن، إما أن تقول بعلم أو تسكت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، يعني على أربعة أقسام. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني لا وجه لا واضح ومعلوم في لغة العرب، لكن اللي ما عنده عناية باللغة العربية لا، ما قد تخفى عليه هذه المعاني، مثل الكهف والعرش والسرر ومنضود ومنضودة والطلح وما أشبه ذلك، هذه تحتاج إلى مراجعة المعنى اللغوي لها. فهذا النوع من التفسير يعرفه من كان عنده علم بلغة العرب، هذا قسم. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته لوضوحه، مثل قول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، تحتاج تفسير؟ أي عام، حتى العام اللي ما يقرأ ولا يكتب ولا تعلم العلم يعرف أن هذه الآية دليل على وجوب الصلاة، هذا التفسير يجب اعتقاده أو العمل به، مثل هذه الآية وغيرها. وتفسير يعلمه العلماء، في تفسير ما يعرفه إلا أهل العلم، مثل معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام، فهذا ليس كل أحد يعرفه وليس واجبا أيضا على كل أحد أن يعرفه، هذا من باب فروض الكفاية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل علم الساعة ونحو ذلك، هذا التفسير لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، لكن حقائق هذه المغيبات لا نجهلها لا نعلمها. والله سبحانه وتعالى أعلم. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بختام حسن، فإن من المحسنات المعنوية المعلومة في علم البديع براعة الاختتام التي ينتظم في جملة معانيها الإتيان بكلام مشعر للانتهاء، فقد ختم رسالته برد العلم إلى الله جل وعلا، وفي هذا دلالة على حسن أدبه مع الرب جل وعلا ذي العلم الشامل بالكليات والجزئيات، فإنه ما من عالم إلا وعلم الله جل وعلا فوق علمه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في معنى قول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم. وقد نقل النووي رحمه الله من جملة أداب الفتوى قول الصيمري رحمه الله ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق. وبهذا نكون قد أنهينا التعليق والشرح على هذه الرسالة المباركة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.